السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ليلة الخميس، ليلة 18 من شهر صفر سنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 17 من شهر أكتوبر لسنة 19 و2000 في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتابي دليل الطالب لمرعي الحنبلي رحمه الله تعالى المتوفى في القرن 11 الهجري، وصلنا إلى كتابي الإيلاء. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا وللمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الإيلاء، وهو حرام كالظهار، ويصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء، إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كتاب الإيلاء. الإيلاء هو الحلف، آلى بمعنى حلفة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان أحدهما صالحا والآخر خلافه، فالمهم أن أحدهما هذا الصالح يدعو صاحبه، يدعو أخاه ويناصحه، وذاك يأبى، وهذا يناصحه وهذا يأبى، ويقول دعني وربي دعني وربي، فقال له: والله لا يغفر لك الله أبدا. فقال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يتألى علي فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. يتألى أي يحلف، يحلف علي. ومنه قول الله تبارك: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على نسائهم. فالإيلاء هو الحلف، ألا يطأ الرجل امرأته، هذا هو الإيلاء. الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته. وقول المؤلف هو حرام كالظهار، هذا فيه تفصيل. الإيلاء المحرم هو أكثر من 4 أشهر، والإيلاء المباح هو 4 أشهر فما دون. والمؤلف عندما يقول حرام يقصد الإيلاء المحرم، وهو ما فوق 4 أشهر، وإلا ما دون 4 أشهر فهو مباح، وهو نوع من التأديب يؤدب به الرجل امرأته. يقول الله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاقة فإن الله سميع عليم. وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، يعني حلف أن لا يأتي نساءه شهرا، حتى ظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فدخل عليه عمر يستفسر ويستفهم، قال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيقول عمر: أنا من الذين استنبطوه، يعني تأكدوا منه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: طلقت نساءك؟ قال: لا. فالقصد أن الإيلاء مباح، وهو أن يؤدب الرجل امرأته فيؤلي منها شهرا أو أسبوعا أو 20 يوما أو شهرين أو 3 أشهر، يحلف أن لا يأتيها كنوع من العقوبة. فأعطاه الله تبارك وتعالى 4 أشهر على أقصى تقدير، بعد 4 أشهر يكون وقع في الحرام. فلو آلى الرجل من امرأته سنة فنقول حرام، آلى من امرأته 6 أشهر نقول حرام، لا يجوز. أقصى شيء يجوز لك 4 أشهر. قال: وهو حرام كالظهار. طبعا عندما يقول كالظهار، يعني المفروض أن الناس تعرف ما هو الظهار، لأن يشبهه بشيء المفروض أنه قد مضى، والظهار يأتي بعده. ويأتي بعده. فالمهم أنه حرام، والظهار سيأتي بيانه وحكمه. قال وهو حرام كالظهار. قال ويصح من زوج يصح طلاقه. يصح من زوج معناها لا يصح من غير زوج. لو كان رجل آلى من امرأة هو ليس زوجا لها، ما لا قيمة هذا الكلام، ما لا أي معنى. وإنما الظهار يكون بين الزوجين، يكون بين الزوجين، الرجل مع زوجته. فلو قال إنسان لامرأة لا يعرفها، زين والله لن آتيك 4 أشهر، أكيد لن تأتيني إلا إذا تزوجتني، فما يصلح هذا الكلام إذن. فالإيلاء لا يصح إلا من زوج، الإيلاء لا يصح إلا من الزوج. فواحد يؤلي من أخته، ما أصلا ما يجوز يأتي أخته. واحد يؤلي من جارتي، واحد يؤلي، ما كل كلام ما لا قيمة. ولذا قال أهل العلم لصحة الإيلاء 4 شروط حتى يصح الإيلاء. أولا يكون من زوج، وأن يكون الإيلاء هو في ترك الوطء وليس في شيء آخر، ما في إيلاء عن طعام أو إيلاء عن شراب أو إيلاء عن سفر. إيلاء هو إيلاء الزوج من زوجة، من الوطء. أن يكون من زوج، وأن يكون حلف على عدم الوطء، وأن يكون 4 أشهر فما دون، وكذلك أن يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى. أما إذا ما حلف، قال لا آتي زوجتي شهرا، 4 أشهر، 6 أشهر، سنة، هذا ليس إيلاء. الإيلاء يكون مع الحلف، يقول والله ورب الكعبة، المهم أن يحلف بالله أو بصفاته سبحانه وتعالى، ولا يحلف بغير الله جل وعلا. قال يصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء، إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل. لأن هذا إيلاءه وعدم إيلاء سواء، لأنه هو أصلا ما يأتي زوجته. واحد يعني عاجز عن الوطء لكبر سن مثلا، فهذا يقول حق زوجته والله لن آتيك 4 أشهر، لا تخلى 7 سنين، أنت أصلا ما تأتيني، صار لك سنين ما تستطيع أصلا. طيب إما لشلل، يعني شلل في المقصود في ذكره ما يستطيع أن يجامع، أو لمرض لا يرجى برؤه، المهم أنه لا يستطيع أن يجامع، فهذا إيلاؤه وعدمه سلف. هو أصلا من زمان ما يأتي أهله، فإيلاؤه لا قيمة له، وإنما الإيلاء من مستطيع للجماع. نعم. المجبوب اللي هو مقطوع الذكر، المجبوب الذي هو مقطوع الذكر. نعم. صلى الله عليكم. فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار مؤليا. والصحيح أن صحيح كلام المؤلف، يصير مؤليا إذا كان ما حدد مدة أو كانت فوق 4 أشهر، يعني قال أبدا والله لا، هذا مؤلي. لكن حتى الذي لا يأتي زوجته شهرا يحلف على شهر مؤلي أيضا، والنبي آلى من نسائه شهرا صلى الله عليه وسلم. لكن المؤلف يريد هنا صار مؤليا الإيلاء المحرم، صار مؤليا أي الإيلاء المحرم، لا مجرد أي إيلاء. نعم. ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه، ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويضع أو يمنع، فإن كان عن ذلك طلب عليه الحاكم. نعم. قال يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك. طيب إذا ما سألت الزوجة ذلك، في كثير من الأزواج يعيشان كأخوين لا يأتي زوجته 6 أشهر، سنة، سنتين، 3 سنوات، متزاعلين في البيت مثلا، خلاص هي تنام بحجرة وهي تنام بحجرة ولا يأتيها ولا شيء، عايشين مع بعض كأخوين، ويستطيع هو الجماع وهي تستطيع، لكن زعلانين على بعض، عايشين ما عندهم أي مشكلة. هذا ليس إيلاء، هذا ليس إيلاء، لأن الإيلاء الأصل أن يحلف أن لا يأتي زوجته. طيب لو حلف أن لا يأتي زوجته، قال والله لن آتيك سنة، هذا إيلاء محرم. طيب الحاكم هنا يتدخل، قلنا الحاكم إذا ذكر في كتب الفقه من يقصد فيه؟ القاضي. طيب القاضي هل له أن يتدخل هنا؟ لا. إذا اشتكت الزوجة، افرض قال لها والله العظيم لن آتيك سنة، قالت خلهم سنتين، هي راضية ما عندها مشكلة، قالت بدل السنة ثلاث، ما عندي مشكلة، بالعكس أنا أرتاح منك، احلف كثر ما تبي. زين هذا إيلاء، لكن لا تدخل للقاضي هنا. لماذا؟ هو وقع في الحرام نعم، لكن لا تدخل القاضي، لم تشتكي الزوجة. إذن حتى يتدخل القاضي في هذا الأمر لابد أن تشتكي الزوجة، أن تكون هناك شكوى من الزوجة. فإذا حلم يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه وليس من حين الشكوى. افرض الزوج، أن نحن في أي شهر الآن؟ صفر، نحن شهر صفر، في ذي الحجة مثلا، الرجل في أول ذي الحجة الرجل قال لزوجته والله لن آتيك أبدا، ما حدد مفتوح خلاص أبدا. في نهاية شهر صفر زوجته اشتكت عند القاضي، قالت حلف ألا يأتيني أبدا. يناديه القاضي قال شوف أنت لك 4 أشهر، ذي الحجة مضى ومحرم مضى والحين صفر مضى، شنو بعد صفر؟ ربيع أول. قال إن انتهى ربيع الأول وهو نهاية 4 أشهر، إن انتهى ربيع الأول وما أتيت أهلك راح تدخل. طيب يقول لحظة لحظة، هي ما اشتكت إلا في صفر، ليش تحسب علي محرم وذي الحجة؟ هي اشتكت الآن، احسب لي من الحين 4 أشهر. لا، الحسبة تبدأ من حلفه وليس من شكوى الزوجة. بداية حسبة 4 أشهر تبدأ من حلفه وليس من شكوى الزوجة، هذه نقطة مهمة جدا. طيب يقول ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذاك 4 أشهر من حين يمينه، من يوم حلف، ثم يخير بعدها. يقول له القاضي اختر الآن، تأتي زوجتك وتكفر عن يمينك؟ يقول طيب آتيها بدون ما أكفر عنها. لا، أنت حلفت قلت والله لن آتيها أبدا، هذا إيلاء وأبدي. تأتي زوجتك قال خلاص يبقى آتيها، قال كفر عن يمينك أيضا، يكفر عن يمينه. بماذا يكفر؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز صام 3 أيام. هذا تكفير عن اليمين، ويطأ زوجته وانتهى كل شيء ويتوب إلى الله طبعا. طيب قال أن يكفر ويطأ أو يطلق، يطلق هو يقول له خلاص ما تبيها طلقها، لماذا تعذبها؟ لماذا لا تأتيها سنة؟ قال أنا زعلان منها ما بيها، قال طلقها لك 4 أشهر، إما ترجع وما تطلق. فلا يجوز له أن يؤذي هذه المرأة، يبقيها على ذمته ويمتنع من إتيانها، فيقول له تطلق أو ترجع إلى صوابك. قال ماني مطلق وماني مراجع عن صوابي، وأنا راضي بهالشيء، واللي ما طول بيدك واصل برجلك. يقول للقاضي، ها القاضي ماذا يقول له؟ ما تطلق أنا أطلق، طالق. فيطلقها القاضي، يطلقها القاضي، يعني هنا يتدخل القاضي في مثل هذه الحالة ويطلقها منه، وهذا يسمى الطلاق للضرر، الطلاق للضرر. القاضي هنا أيضا مخير بين أمرين، إما أن يطلقها وإما أن يفسخ، إما أن يطلقها وإما أن يفسخ العقد بينهما. طيب نقول أيهما يفعل؟ يلا أنت القاضي، ماذا تفعل؟ تطلقها أم تفسخ؟ تطلقها. ماشي أبو عامر، تطلقها أو تفسخ؟ أنت القاضي، جوك طلقها. ها طيب من اللي يقول يفسخ؟ ها طلاق ما لا رجعة، الفسخ ما لا رجعة، والطلاق يعني شو تسوي أنت القاضي؟ جوك طلقها طلقة واحدة. ها وإذا مطلقها مرتين من قبل بائن يطلقها الثالثة يفسخ أحسن من الطلاق ها شو؟ طيب قال أهل العلم القاضي لابد أن يرى المصلحة القاضي يرى المصلحة كيف يرى المصلحة يقول إن كان هذا أبد ما طلقها فيقول له القاضي طلقها طلقة رجعية يأدبه خلاص طالق طلقة واحدة رجعية وعند الآن فترة كم ثلاث حيض طيب ثلاثة قروء حتى يرجع إلى صوابه رجع إلى صوابه فالحمل ما رجع صوابه انتهى الأمر يعني فصل بينهما فيطلقها طلقة رجعية لكن لو قدر أنه قال للقاضي انتبه يا قاضي ترى أنا مطلقها مرتين إذا طلقتها مني الآن معناته إيش طلقة الثالثة ما ترجع إلي قال القاضي إذا نفسخ العقد إذا نفسخ العقد حتى نعطيك فرصة إذا عقلت ترجع لها واضح الصورة إن شاء الله تعالى فالقاضي هنا إذن ينظر في المصلحة أي أين المصلحة هل المصلحة في الطلاق الرجعي أو المصلحة في الفسخ طيب بعض أهل العلم يقول أيضا حتى لو كانت الطلقة الأولى يطلقها بالثلاث القاضي مثلا يطلقها طلاقا يعني بالثلاث يقول بعض أهل العلم طيب على أي أساس قال القاضي يعني يقول كل حالة لها وضع خاص لو جاء الزوج مستهتر مثلا متمرد يقول خلها ما عليك منها تولي وهلها وفيها وما القاضي يشوفها إنسان ما هو كفء لها مثلا يقول القاضي بس بس بس طالق بالثلاث يلا رح ما في قال أنا مطلقها مرتين افسخ قال لا لا طالق يرزقها الله واحد أحسن منك أنت إنسان لا تحترمها ولا تحترم أهلها ولست كفء لها فيطلقها المهم أن القاضي هنا يرى إيش يرى المصلحة هل المصلحة في الفسخ أو المصلحة في الطلاق الرجعي أو المصلحة في الطلاق غير الرجعي اللي هو الطلاق البائن بينونة كبرى يعني يطلقها منه بالثلاث حتى لو لم تكن طلقت قبل ذلك يقول طالق طالق طالق بالثلاث انتهى الأمر يلا عسى الله يرزقك واحد أحسن منه انتهى الأمر فالقاضي يقدر القاضي يقدر هنا ولذلك قال فإن امتنع عن ذلك طلق عليه الحاكم وفصل أهل العلم أن الحاكم له أن يطلق وله أن يفسخ وإن طلق له أن يطلق واحدة وله أن يطلق بالثلاث يرى هو أين المصلحة في هذا الأمر طيب لو إنسان ما حلف أنه يأتي زوجته وهذا موجود ولكنه لا يأتيها بدون حلف صار له سنة صار له ستة أشهر ما يأتي زوجته زعلان ما يشتهي عند زوجة ثانية أي سبب من الأسباب لكن بدون حلف ممتنع عن إتيان زوجته وهي لم تشتكي فهنا كما قلنا قبل قليل ساكتة خلاص انتهى الأمر إذا اشتكت هو يقول أنا ما حلفت فهنا أيضا القاضي يتدخل يقول إما أن تأتيها الآن يعني هذه الأيام وإما أن تطلق ما تبقى عندك أتدخل هناك قال يعني حدك أربعة أشهر بعد أربعة أشهر أتدخل طيب هنا إذا كان أطلقها إطلاقا عاما ما يأتيها بدون ما يحلف ما تألى طيب ما حلف وإنما لا يأتيها صار لسنة ما يأتيها تكلمت مع أمها تكلمت مع أخيها تكلمت مع أختها اللي يكون فذهب إلى القاضي وكلمه القاضي نادى الزوج لماذا لا تأتيها قال ما أشتهيها عندي زوجة ثانية ما تسمع كلامي أي سبب من الأسباب ما ذكر نشوزا عنها وإنما ذكر أشياء عادية فهنا القاضي يقول له إما أن تأتيها الآن وإما أن تطلق هذا يسمونه المعلقة لذلك الله تبارك وتعالى يقول وتذروها كالمعلقة هذا تركها معلقة ولم يحلف فهذا أيضا لا يترك بل القاضي هنا يتدخل ويمنعه من الامتناع منها بل يجبره على أن يأتيها أو يطلقها طيب لو أن الإنسان آل من نسائه أو من امرأته وهو غضبان هل الغضب يعني يقول أنا كنت غضبان ومو قصدي وكذا، خلاص مو غضبان، أرجع لهذا. فالغضب لا قيمة له هنا، لا أثر له هنا إذا وقع الإيلاء منه حال الغضب، لكن هل يكفر عن يمينه أو لا يكفر عن يمينه؟ نقول إذا حلفه مغضب بحيث أنه لا يدري ماذا يقول، هذا لا أثر لحلفه لأنه تكلم بدون وعي. أما إذا كان يعي ما يقول فإنه يؤاخذ على هذا الحلف ويؤمر بالتكفير عن يمينه، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الظهار، وهو أن يشكل امرأته أو عضو منها عضوا، وهو أن يشكل امرأته أو عضو منها عضوا عضوا صلى الله عليكم، وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه. فمن قال لزوجته: أنت أو يدك، يدي صلى الله عليكم، يدك علي كظهري أو يد أمي أو كظهري أو يد زيد، أو أنت علي كفلانة الأجنبية، أو أنت علي حرام، أو قال الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي صار مظاهرا، وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار، وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا، وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار، أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة، وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير، يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، فإن لم ينوي شيئا فظهار. نعم، الظهار أخذت من قول الرجل أنت علي كظهر أمي، كم يقولونها؟ يعني يأتي الرجل لامرأة فيقول لها أنت علي كظهر أمي، يعني كما أن أمي تحرم علي أنت تحرمين علي، وهذا طبعا كذب، لأن أمه تحرم عليه وهذه لا تحرم عليه، فهي ليست كأمي، هذا كذب، وهذه دعوة باطلة عندما يقول عن زوجته هي كظهري أمي. والظهار في الأصل كان في الجاهلية موجودا، كان أهل الجاهلية يستخدمون هذا الظهار، وكانوا يعدونه طلاقا، يعني إذا ظاهر الرجل امرأته فيقولون طلقة، طلقها. فلما جاء الإسلام جعل الظهار له حكما، لكن لم يعتبره طلاقا، لم يعتبره طلاقا، وإنما جعل له أحكاما خاصة به. فالظهار إذن كان موجودا في الجاهلية. في الإسلام ظاهر أوس بن الصامت مع زوجته خولة، وذلك أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما وقع من أوس بن الصامت، وهي المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها أوس بن الصامت ظاهر منها، أي قال لها أنت عليك ظهري أمي. فهذه أول ظهار وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الأحكام في هذه المسألة: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يعني جعل الله تبارك وتعالى كلمة الظهار منكرا من القول وزورا، في أن الإنسان يقول لزوجته أنت عليك ظهري أمي، هذا كلام غير صحيح، زوجته حلال وأمه حرام، كيف تكون كظهري أمه؟ فسماه الله تبارك وتعالى منكرا وسماه زورا سبحانه وتعالى. قال: وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه. يشبه امرأته واضح، عضوا منها عضو لا ينفصل، كان يقول يدك علي كظهر أمي، أو رجلك أو رأسك أو صدرك أو ظهرك، أي عضو منها لا ينفصل، لا يقول شعر، لا يقول الأظافر، لأن هذه أجزاء تنفصل، وإن المقصود الأجزاء التي لا تنفصل كأنه يقول أنت، لأن العضو الذي لا ينفصل جزء منه لا ينفك عنه. فطبعا هذا واحد يقول ليش يقول الكلام، يعني في ناس كذي يعني عندما تأتي هذه الأحكام، لأن في ناس يسوونها، يعني في ناس قليلين دين وقليلين عقل وقليلين أدب ممكن يسوون مثل هذه الأشياء، يعني يأتي يظاهر من امرأته وهذا محرم، والله سماه سبحانه وتعالى منكرا من القول وزورا. هو لا شك أنه محرم، هو الذي قلنا قبل قليل لما قال الإله حرام كالظهار، يعني قاسوا على الظهار الذي هو هنا. والقصد يقول قال فمن قال أو بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة، يعني لو قال أنت عليك ظهر أبي، أنت علي كظهر أبي أو كيد أبي أو كظهر جاري أو كالمهم أي إنسان يحرم عليه، يقول أي إنسان يحرم عليه سواء كان رجلا، كل الرجال يحرمون عليه، أو كانت امرأة من محارمه. طيب ذكرنا بالمحارم، من هن المحارم؟ المحارم ثلاثة أنواع، إما التحريم بالنسب وإما بالمصاهرة وإما بالرضاع، صحيح؟ طيب ذكرونا محرمات بالنسب مثل من؟ الأم وإن علت، العمات، الخالات، قال الأم وإن علت، الأخوات، البنات، بنات الأخوات، بنات الإخوان. طيب اللي هي في قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء محرمات تحريم مؤبد، يعني لا يمكن في يوم من الأيام تصور أنك تزوج واحدة من هؤلاء، تحريم مؤبد. طيب ثم المحرمات بالرضاع، نفسهم بس بالرضاع، أمك بالرضاع، أختك بالرضاع، عمتك بالرضاع، خالتك بالرضاع، بنت أخوك، بنت أختك، وبعد شكلنا وبنتك، هؤلاء المحرمات من الرضاع كالمحرمات بالنسب. ثم أربع بالمصاهرة، وهي أم زوجتك، بنت زوجتك، مرت أبوك، مرت ولدك، هؤلاء النساء محرمات على التأبيد، محرمات على التأبيد. فهؤلاء هن المقصودات عندما يحرم، يقول أنت علي كظهر أمي، ظهر أختي، ظهر عمتي، ظهر خالتي، ظهر بنت أختي، بنت أخوي، أمي بالرضاع، أختي بالرضاع، مرت أبوي، بنت زوجتي، أم زوجتي، زوجتي ولدي، هذا كل أي واحدة من هذول يذكرها فهذا هذا ظهار، هذا ظهار. لكن لو قال أنت علي كأختك، أختها محرم عليه ولا لا؟ أخت زوجتك، خالة عيالك، محرم عليك، لكن تحريم شنو؟ مؤقت، باكر لو ماتت زوجتك أو طلقتها يصير تأخذ أختها، يصير تأخذ، هذا تحريم من إيش؟ تحريم مؤقت، تحريم مؤقت. كذلك مرت جاري، مرت جارك الحين عليك محرمة، لكن لو مات جارك أو طلقها يصير تزوجها، يصير تزوج. واحد عنده أربع قال أنت محرمة عليك كسائر النساء، هو ما يحل له يتزوج أي واحدة، ليش؟ عنده أربع، لكن لو طلق واحدة أو ماتت واحدة له الحق، له الحق. وكذلك عموم الرجال، طبعا الرجال ما يجي واحد يأتي الرجل، هذا عمل قوم لوط، زين، هذا كل الرجال يطلق يدخلون في هذا الباب. فالمؤلف أو على المذهب أن أي أحد يحرم عليه سواء كان مؤبدا أو مؤقتا أو ليس من النساء أصلا، يعني من الرجال كما قلنا. والقول الثاني لا، الظهار خاص بالمحرمات على التأبيد فقط. طيب إذا قال أنت علي حرام كخالتك، يقول لزوجته مثلا، فهذا صحيح أنه لغو، لا قيمة له، هذا كلام إيش؟ لغو، لأنها ما هي محرمة عليه مؤبدا، وإنما حرم عليه إيش؟ خالتها مؤقت، أو طلقها وماتت يجوز تزوج خالتها ولا ما يجوز بعامر؟ يجوز. طيب إذن القضية إذن لابد أن يحرمها كما يحرم على نفسه إحدى محارمه تحريما مؤبدا، إحدى محارمه تحريما مؤبدا. نعم. فقوله إذن فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهري أو يد أمي أو كظهر أبي أو يد زيد أو أنت علي كفلانة الأجنبية، كذلك لو واحد مرأة أجنبية قال أنت حرام علي مثل ما فلانة حرام علي، طيب فلانة حرام عليك لأنها مو زوجتك، حتى ما هي متزوجة ولا هي مرتبطة ولا تصير له ولا شيء، لكن لأنه مو متزوجها الحين هي حرام عليه، صحيح ولا لا؟ أكيد هذا، لكن هذا ليس بظهار، لأن هذه ممكن تصير حلال عليه، لو يطق الباب عليهم يطرق الباب ويقول زوجوني بنيتكم قالوا تم صارت حلال، صحيح ولا لا؟ فالقصد أن المقصود المحرمات مؤبدا، المحرمات مؤبدا. نعم، أو أنت علي حرام، أو قال الحل علي حرام، أو ما أحل الله لي، يقول صار مظاهرا. لما يقول أنت علي حرام كذلك، يعني الرجل عندما يقول هذه الكلمة كل هالكلام باطل، ها هو الظهار بشكل عام إيش؟ منكر من القول وزور كل، لكن احنا نتكلم ما يترتب عليه من الأحكام، لا نتكلم أن هذا مباح هذا حرام، لكن ما يترتب. فلو قال أنت علي حرام، يقول أهل العلم إذا قال لي شيء هذا الشيء علي حرام، ينظر هل هذا الشيء من الأعيان أو هذا الشيء من الأبضاع، أو قال أطلقها قال علي الحرام، ما حدد. فإذا حدد بضعا كالزوجة قال أنت علي حرام، زين هذا ظهار، هذا إيش؟ هذا إن قال اللحم علي حرام، هالسيارة علي حرام، هل الأكل علي حرام، هل جلسة علي حرام، هذا حلف، هذا يمين، هذا يمين، وهذا لا يدخل في الظهار، لا يدخل في الظهار، بل هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فسماه يمينا سبحانه وتعالى، لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه العسل. فالتحريم إذا كان على عين من الأعيان فهذا يمين، يأخذ حكم اليمين. وذاك الله تبارك وتعالى قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، سماه يمينا، سماه يمين، مع النبي حرم على نفسه العسل فسماه يمينا، ما ليس بظهار، ليس بظهار. أما إذا أطلقها قال علي الحرام، علي الحرام، وهذا يقولها بعض الجهلة، يقول مثل هذا كان بعض الناس لجهلهم يأتي يقول علي الحرام تغدى عندي، علي الحرام ما تروح، علي الحرام ما تدفع، علي وهكذا، علي الحرام تشتري هالشيء وهكذا، يعني هذه الكلمة والعياذ بالله تجري على لسانه. هذا طبعا منكر من القول قطعا، ولكن هنا يسأل ماذا تقصد بقولك علي الحرام؟ قال أقصد الطلاق، يعني علي الطلاق، لأن أحيانا يطلق الحرام يراد به الطلاق، نقول إذا ما تنفذ اللي قلته تطلق زوجتك، يعني قلت له علي الحرام ما تطلع وما طلع تطلق المرأة. قال نقصد الطلاق، قال يقع الطلاق. قال لا أنا أقصد الظهار، يقع الظهار. إذا قال والله لا أقصد الطلاق ولا أقصد الظهار لكن أقصد أن ألزم عليه، نقول هذه يمين، هذه يمين. إذن إما أن يكون في قوله علي الحرام، إما أن يكون المعنى علي الحرام أي يمينا إذا أطلق هكذا، وإذا قال قصدت الطلاق يقع الطلاق، وإذا قال قصدت الظهار يقع الظهار. لكن مع هذا لا يجوز له أن يتساهل الناس في هذه الكلمة. طيب، وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق أيضا ظهار، لكن إذا قال ذلك على سبيل الكرامة، أنا أعرف شخص ما ينادي زوجته لما كانت صورته شلون شاي أمه ساش طيب، ما ينادي هلا أمه زوجته، زين يقولها يا أمي، فهذه مو أمه زوجته، فهل هذا ظهار؟ عندما ينادي زوجته بأمه يقول لها أنت أمي وأنت أبوي وأنت أهلي وطوائفي وكذا، صحيح؟ طيب هل هذا ظهار لما يقول واحد يقول حق زوجته أنت أمي؟ نقول يسأل إيش تقصد أنت أمي؟ قال أقصد أني أحبها حب كثير وأنها غالية عندي وأن أحبها كثر ما أحب أمي وأنها تذكرني بأمي وأنها دايرة بالها علي كأنها أمي كذا، يعني من باب الإكرام لها. نقول هذا ليس بظهار، هذا ليس بظهار. مع هذا نقول له شنو؟ دعها، لا تقول هالكلمة، لا تقول لها أنت كأمي. طيب، وإن قال لا أقصد كأمي يعني مثل ما أمي تحرم علي، قلنا هذا الظهار، هذا إيش؟ هذا الظهار. طيب، إذا قال هذا الكلام واشتكت الزوجة قالت يقول لي أنت كأمي. يدين، يعني يسأله القاضي ماذا تقصد؟ قال والله أقصد يعني أمي بالكرامة والمحبة، ما أقصد الظهار أبدا ولا جاء في خاطري. يقول بينك وبين الله ترى إن قصدت الظهار يجب أن تكفر كفارة الظهار قبل أن تأتيها، اتق الله ما يجوز كذا كذا. قال والله ما أقصد له. يدين يعني يدين يعني أنت بينك وبين ربك، يقال له بينك وبين ربك، هذا معنى يدين، والحكم يكون بناء على ذلك. يعني خلاص لا يعتبرها القاضي ظهارا لأنه فأنه ليس بظهار. طيب، وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني، هذا كله يعني هذا يهدد بالظهار، يهدد بالظهار لم يظاهر وإنما يهدد. هذا لا يقع إلا إذا نوى الظهار، كونه لم ينوي فلا يقع شيء من ذلك. نعم. وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير، يعني كما أن الميتة والدم والخنزير حرام فأنت علي حرام، واضحة ولا لا؟ إذا قال أنت علي كالميتة أو كالدم أو كالخنزير، طيب وهذه أشياء محرمة، فهنا يكون وقع الظهار. يقول يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، لكن هنا إشكال، وهو إذا قال أنت علي كالميتة، قلنا تعال شوف الميتة حرام، يعني حرم زوجتك عليك. قال لا، الميتة الحلال السمك، وحلت لنا ميتتان ودمان ولا لا؟ قال أنا قصدت ميتة السمك وميتة الجراد. أو قال الدم، قال قصدت دم الطحال والكبد. زين، قال هذه حلال، دم حلال، أنا بس أتغشمر معاها يعني خرعها. قلت لها أنت حرام، أنت علي كالدم والميتة. قالت يعني حرمتني. قال كيف؟ تشوفي جاي فكري. فلما اشتكت عند القاضي قال للقاضي، قال لا أنا توني حاضر درس، الميتة هي ميتة السمك وميتة الجراد هي حلال، والدم دم الكبد ودم الطحال هو حلال، فأنا قصدت هذا ما قصدت هذا. فالقاضي هنا يقول الشرع اللي علمك والله. أنت حضر الدرس، الناس تستفيد من الدرس وأنت خبطت بهالدرس هذا. فالمهم لا تحرم عليه على نيتك، على نيتك، لكن أيضا يدين، يقال اتق الله إن نويت غير هذا ترى ما يجوز الحين تكذب، كفر عن يمينك ولا تكذب. قال لا والله ما أكذب، والله أقصد هذا. يدين يعني بينه وبين ربه تبارك وتعالى. إذا قال نويت الطلاق يقع الطلاق، إذا قال نويت الحلف اليمين يقع اليمين، إذا قال نويت الظهار يقع الظهار حسب ما نوى. أما الخنزير أظن ما في دبرة، عدل؟ يقدر يقول أنا قلت حرام أنت علي كالخنزير، في خنزير حلال؟ ما فيها؟ ما في خنزير البحر؟ وين هالبحر؟ كنا في خنزير البحر ولا لا؟ ها؟ خلنا ندور له مخرج يا جماعة. في خنزير البحر؟ ما حد عنده خبرة؟ لا، خنزير البحر يعني يسمونه خنزير لأن مثل فرس البحر، يعني لأنه يشبه الفرس وهو ليس فرسا. فخنزير البحر فيه؟ خروف البحر؟ على كل حال، المهم إذا الخنزير واضحة، الخنزير واضح ما ترجع مثل ما يقولون. نعم. طيب، لو المرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي، النساء الآن تتدخل، تقول أنا بظاهر، تقول ذبحني كل ساعي ظاهر، أنا الحين دوري. قالت له أنت علي كظهر أبي، نقول كما أنه لا يطلق إلا الرجل كذلك لا يظاهر إلا الرجل، ليس المرأة أن تظاهر وليس المرأة أن تؤلي من زوجها، هذه كلها للرجل ليس للمرأة. فالمرأة تقول حق زوجتها، زوجها مثلا تقول والله لا تأتيني أبدا، ما ليس إيلاء، لأنها الإيلاء للرجل. أو تقول أنت علي كظهر أبي، كلام ما له قيمة. أو قالت لا أنت طالق، كلام ما له قيمة، لأن هذه كلها إيش؟ من حق الرجل وليس من حق المرأة، ويترتب الأحكام عليه إن قالها الرجل لا إذا قالتها المرأة. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا ومعلقا ومحلوفا به. نعم، قال يصح الظهار من كل من يصح طلاقه، ما مفهومه أن الذي لا يصح طلاقه لا يصح الظهار منه. طيب، يعني لو طلق المجنون هل يقع طلاقه؟ لا يقع، لأنه ليس له قصد. كذلك لو ظاهر المجنون مجنون، سمع الكلمة يقولونها بالديوانية، راح أقدر تقول لها أنت عليك ظهري أمي، وما يفهم هالكلمة ولا يعلمها، لا قيمة له. طفل صغير متزوج يصير طفل صغير متزوج؟ يصير. زين، طفل صغير متزوج غير مميز، قال حق زوجته أنت عليك ظهري أمي، كذلك لا يقع. إذا لا يقع، واحد نايم تكلم هو نايم، كذلك لا يقع شيء. واحد مغمى عليه وقام يهذري، كذلك لا يقع. واحد مبنج وقام يهذري يقول هالكلام، هذا كل هذا لا قيمة له. قال يصح من كل من يصح، الذي يصح طلاقه ولا يصح ظهاره. منجزا أو معلقا. منجزا أنت علي كظهر أمي، هذا إيش؟ منجز. معلق، إن خرجت من البيت فأنت علي كظهر أمي، علقه بإيش؟ بخروجها، فهذا معلق. قال له إيش؟ ظهار معلق. نعم، محلوفا به كذلك، يعني يحلف عليها، والله العظيم أنت علي كظهر أمي، زين، أو سأظاهر أو كذا، أو كله لا يقع إلا من العاقل. أما حتى لو حلف عليه هذا لا قيمة له، طالما أنه مجنون أو صغير أو غير عاقل. نعم، صلى الله عليكم. فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا، لا إن أطلق أو نوى إذن. نعم، يقول فإن نجزه لأجنبية وعلقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا. هذه المسألة فيها خلاف، يعني وحدة ما هي زوجتك، أجنبية يعني ما هي زوجتك، زين، هذه أجنبية شفتها صار نقاش بينك وبينها، قلت لها أنت زوجتك فأنت علي حرام، بسم الله الرحمن الرحيم، أنت زوجتك، يعني يظاهر قبل ما يتزوجها. هو الظهار قلنا في البداية لا يصح إلا من زوج، هذا مو زوج، مو متزوجها، فمن الحين ذهب لدوه قبل الفلعة. مثل الحين اللي يقول شنو يطلقها قبل ما يتزوج، أنت زوجت فلانة فهي طالق من الآن، هو ما تزوجها. إذا تذكرون مرت علينا بالطلاق، إن قال أنت زوجتها فهي طالق، قلنا إيش هناك؟ قلنا لغو، لا يقع الطلاق، لأنها ليست زوجة، الطلاق لا يقع إلا على زوجة. كذلك الظهار، لو ظاهر من امرأة قال والله لو تزوجت فلانة فهي علي حرام، وفعلا بعدين تزوجها، فهل تكون عليه حراما؟ المذهب نعم، تكون عليه حراما، والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى لا تكون عليه حراما، ليست زوجة، والظهار إنما يقع على الزوجة، وهذه ليست زوجة. أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا، كذلك قال أنت علي حرام إلى الأبد، وهي ما هي زوجته، وبعدين تزوجها، كذلك هذا الكلام لا قيمة له. نعم، ويصح الظهار مؤقتا كأنت علي كظهر أمي في شهر رمضان، فإن وطأ فيه قول الله وإلا فلا. نعم، يعني لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي مدة شهر، وفعلا مضى الشهر وما جاءها، خلاص انتهى، ما في ما يترتب الحكم، خلاص، لأنه فعلا قال شهر ووفى بقسمه، وفى بقسمه، طبعا عليه إثم أن حرمها وقال هالكلام هذا، لكن المهم جلس شهر كان ما سواها ما أتاها، فما يس عليه كفارة، لأنه فعلا نفذ ما حلف عليه. نعم، وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير، فإن وطأ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا، ثم لا يطأ حتى يكفر، وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة. نعم، يعني الآن الذي يظاهر من امرأته وتاب، خلاص قال استغفر الله تبت، قلنا إيه ماشي، جزاك الله خير انك تبت، يا خلاص ارجع حق زوجتك، قلنا لا، اول شيء تكفر. الله تبارك وتعالى يقول الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتمسه، أو قبل أن يتماسى، ما تجي زوجتك لين تكفر بتحرير رقبة، واضح؟ فإذا قبل أن يأتي زوجته نقول أول شيء تكفر عن يمينك. قال أنا ظهرت شهر وقضى الشهر، قلنا خلاص ما انتهى، ما احتاج قد جامع زوجك دام انتهى الشهر، لأنك حلفت على شهر ومضى الشهر. لكن إذا قال لها أطلقها هكذا أنت عليك ظهر أمي، هنا ما حددها، والآن يبي يرجع حق زوجته، نقول لابد إيش؟ أن تكفر أول من قبل أن يتماسى، من قبل أن يتماسى. فنقول إذن قبل أن تأتي زوجتك لابد أن تكفر عن يمينك بعتق رقبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فإن لم يجد، ما وجد الرقبة، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، كذلك يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى كذلك. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لكن ما ذكر من قبل أن يتماسى. وذهب أهل العلم إلى قولين في هذه المسألة. قول الأول أن حتى الإطعام من قبل أن يتماسى، من باب أن يحمل هذا المطلق على المقيد اللي هو قبل أن يتماسى، فيقول حتى الإطعام من قبل أن يتماسى. وبعض أهل العلم قال له لو أراد قبل أن يتماسى كان ذكرها مرتين، فكون ذكرها مرتين وهنا سكت عنها معناها أنه لا يشترط قبل أن يتماسى في الإطعام. فإذن عندنا أول شيء العتق، ثم ينتقل بعد العتق إلى الصيام، ثم ينتقل بعد الصيام إلى الإطعام. طيب، في العتق نص من قبل أن يتماسى، في الصيام نص من قبل أن يتماسى، في الإطعام ما نص. فكثير من أهل العلم ذهبوا وهو المذهب أنه سواء حتى الإطعام من قبل أن يتماسى، واختار بعض أهل العلم أن لا، الإطعام لا يلزم من قبل أن يتماسى لأنه ما ذكره في كتابه العزيز سبحانه وتعالى، لذلك يبقى على إطلاقه ولا يقيد بما سبق اللي هو العتق والصيام. فيكون هو إذا صح الظهر حرم عن مظاهر الوطء ودواعيه، دواعيه اللي هي القبلة اللمسة كذا، أيضا هذه في خلاف بين أهل العلم، هل له أن يقبلها أو يلمسها أو كذا؟ المحروم المحرم هو الجماع، ويتماسى أي جماع قالوا تفسيره، وقال بعضنا يتماسى الجماع ودواعيه تدخل في هذا، لكن الإنسان لا يضع نفسه في مثل هذه المشاكل حتى لا يضطر إلى الوقوع في خلافات العلماء، وهل هذه تحمل على هذه، هل المطلق يحمل على المقيد والخاص يخصص العام وما شابه ذلك من الأمور. قال فإن وطئ يعني قبل أن يتماسى ثبتت الكفارة في ذمته، ثبت الكفارة في ذمته، واحد ما صبر يعني استغفر وهذا وتاب وراح جامع زوجته، قلت تعالي ما يصير من قبل أن يتماسى، قال زين الحين جامع شو سوي؟ قلنا هذه معصية، لكن أيضا الكفارة ما زالت إيش في ذمتك، لا تطأ مرة ثانية حتى تكفر، كل ما وطئ كل ما وقع عليه إثم، لكن لا تتعدد الكفارة، تبقى الكفارة واحدة لكن مع الإثم والعياذ بالله، والإثم أشد من التحرير الرقبة ومن إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين. نعم. قال ولو مجنونا، مجنونا يعني يقول ظاهر بعقله بعدين جنة مثلا، ممكن واحد قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي بعد يومين ولا أصبح مجنونا كذلك. طيب، لا يأتي زوجته حتى يقوم بالكفارة مثل ما يقول أولياؤه أو أبوه أو ما شابه ذلك، ثم لا يضع حتى يكفر. قال فإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة، إذا مات أحدهما قبل الوطء خلاص انتهى الموضوع، لأن لا يمكنه الآن أن الكفارة ما تسوي شيء الآن، خلاص انتهى الأمر، مات الزوج. قال والله لا أنت عليك ظهر أمي، وبعدين مات، ما يقال كفارة تؤخذ من، لأنه ما ياهل، وإحنا قلنا إذا قال لا أتيك شهرا ومضى الشهر وما أتاها ما عليك كفارة، كذلك قال أنت عليك ظهر أمي ومات، خلاص فيك ظهر أمك انتهى الأمر، خلاص حرمت عليك بموتك، خلاص انتهى الأمر. وكذلك لو هي ماتت نفس الشيء، لأن حرمت عليه، خلاص ما يقدر يجي وهي ميتة، انتهى الأمر. نعم. السلام عليكم. قال مالك رحمه الله أصلاً، والكفارة في هذا الحديث عتق رقبة مؤمنة سالمة مسلما لكل مسكين متبر او نصف ساع من غيره، ولا يجزي الخبز ولا غير ما يجزي في الكثره، ولا يجزي العتق والصوم ولا الاطعام الا من. نعم. قال كفارة على الترتيب كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: والذين يقولون من والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قال فتحوا رقبة مؤمنة. فبدأ بعتق الرقبة ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. كما رتبت الآية قلت يكون بالترتيب، الكفارة تكون على الترتيب. واختلف أهل العلم في الرقبة، هل يشترط أن تكون مؤمنة أو لا يشترط؟ هنا ما ذكر مؤمنة، قال فتحوا رقبة من قبل أن يتمسى، ما قال مؤمنة. طيب، وكذلك في الحلف في اليمين، كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وأطلقه ولم يقل مؤمنة. وين قال مؤمنة؟ في القتل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحوا رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فهناك ذكر مؤمنة، فقالوا كل عتق رقبة عقوبة في الإسلام أو كفارة فهي مؤمنة بدليل آية القتل، فحملوا جميع هذه الكفارات على آية القتل، وهي أنها قيدها بمؤمنة، خاصة لما جاء أيضا معاوية بن الحكم السلمي لما لطم جاريته ثم ندم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله فعل وقع كيت وكيت، فقال: أريد أن أعتقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فجيء بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قالت: أين؟ قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قالوا: إذن لابد الرقبة أن تكون مؤمنة حتى يكون العتق. قالوا: كذلك من حيث النظر الرقبة المؤمنة هي اللي تستفيد، هي الرقبة تستفيد يعني يصير حرا، وكذلك الكافرة كان عبد عند المسلمين وخليته يروح لها، شو استفاد؟ ماذا استفادت الأمة منه؟ فالأصل هذه الاستفادة تكون للرقبة المؤمنة، وهذا قول أكثر أهل العلم أن الرقبة تقيد بمؤمنة، تقيد بمؤمنة. والبعض ذهب إلى أنه لا يشترط أن تكون مؤمنة، والظاهر والله أعلم لابد أن تكون مؤمنة، رقبة مؤمنة. قال يعني يستفاد منها، يعني ما يكون أخرس، ما يكون أعمى، ما يكون عور، ما يكون كذا، لأنه ما يستفاد منه. والصحيح والعلم عند الله تبارك هذا التقييد ما له دليل، إن ما نصت الآية عليه ولا حديث أنه لا يكون أعور، لا يكون أعمى، لا يكون كذا، ما في دليل على هذا. لكن المقصود أساس النفع به، أخذوها من باب الانتفاع به، فلذلك قالوا لابد تكون الرقبة مما ينتفع به. وأما قوله لكل مسكين مدبر أو نصف صاع، هذه مسألة يعني مفردات المذهب، وهي أن البر يعتبرونه كنصف صاع من غيره، عن غيره، يعتبرون مد البر عن مدين، والجمهور على أن نصف صاع من كل شيء حتى البر، لا يفرقون بين البر وغيره، والبر اللي هو القمح، يعني لا يفرقون بين البر وغيره. قال ولا يجزئ الخبز، لأنه ليس من ما يقتات ويدخر الخبز، وإنما الذي يجزئ في الفطرة، الذي يجزئ في الفطرة، ولا بد من النية، الصوم والعتق هذا لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. هل عنده سؤال؟ تفضل. ينتقل للصوم. لابد أن يصوم شهرين متتابعين، لابد أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يقطع إلا إذا مر عليه رمضان أو مر عليه عيد أو مرت عليه أيام التشريق أو مرض أو سافر. غير هذا إذا فطر بدون سبب يعيد من أول شهرين متتابعين. ينتقل للطعام. ايه الاطعام 60 مسكين. الربيبة لا مؤبد، اذا دخل على الام، اذا دخل على الام فالربيبة وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإذا دخل بها خلاص صار التحريم مؤبدا. اي نعم. نعم. ما ادري ما اعرفه. نعم. اهلا وسهلا. صفات يوقف بينه اذا قبلها هذا الكفار يجوز. هذا خلاف، في خلاف ان على قبل ان يتماس، هل المقصود ما يتماس سام؟ لا لا ما تحتجب عنه. زوجته وترثه لو مات، ترثه لو مات لا ما تحتجب عنه، لكن لا يجامعها. اين وبعضهم قال حتى لا يقبلها ولا يباشرها، ايه حتى يكفر سم. لا ما تحتجب سم. انا قلت انه في خنزير البحر. زين كان طرشوا لك ولا شيء؟ ما تجيبه لنا الاسبوع الجاي؟ تسافر تروح تجيبه عند بايديره. نعم. طيب يقول في خنزير البحر، يقول المهم هذا، وقال انا اقصد هذا توم تعرف عليه. المهم القصد انه يدين في هذا، يدين في هذا، والله اعلم. عنده سؤال؟ طيب نقف هنا، والله اعلم، وصلى الله عليه وسلم محمد.